الحديث الخامس: الفاتحة لم ينزل مثلها في الكتب المنزلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، وهو يصلي. فالتفت أبي ولم يجبه، التفت برأسه، وصلى أبي فخفف صلاته وتجوز فيها، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أفلم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأت عليه أم القرآن الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحديث في صحيح مسلم. أبو هريرة تقدمت ترجمته. قوله: والذي، أي والله الذي نفسي بيده، أي في ملكه، يتصرف فيها بقدرته ومشيئته، ونفوس العباد كلها بيد الله تعالى. وخص نفس محمد صلى الله عليه وسلم لأنها أطيب الأنفس. أم القرآن هي سورة الفاتحة، سميت بذلك لأنها تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد والأحكام والجزاء وطرق بني آدم وغير ذلك، والمرجع للشيء يسمى أما. التوراة الكتاب الذي أنزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام. الإنجيل الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام. الزبور الذي آتاه الله داود عليه السلام: وآتينا داود الزبور. ولا في الفرقان، أي وليس مثلها في القرآن. الجمع بين قصة أبي سعيد بن المعلى وقصة أبي بن كعب رضي الله عنهما، يعني تقدم معنا نفس القصة حصلت لمن؟ لأبي سعيد بن المعلى، وهذه نفس القصة، وكرر عليهم هذه الآية والاستدلال بها وإخبارهم وتعليمهم الفاتحة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى، ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما. فوائد الحديث: فائدة الأولى فضل سورة الفاتحة، وأنه ليس في الكتب المنزلة على الأنبياء ولا في بقية القرآن مثلها، في جمعها لمعاني الخير ووجوب قراءتها في الصلاة، وقسمها الله بينه وبين عبده وتولى عد آياتها السبع المثاني. ثانيا أنه يفتتح بها القراءة في الصلاة دون غيرها من سور القرآن ما تقرأ في صلاتك، ولا يجزئ غيرها عنها، أي مع القدرة عليها، فتجب قراءتها في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد، كلهم يجب عليه في الصلاة السرية والجهرية. ثالثا أن من أسماء الفاتحة أم القرآن لاشتمالها على مجمل معاني القرآن. رابعا مشروعية الحلف بصفات الله تعالى، والذي نفسي بيده. خامسا إثبات صفة اليد لله تعالى، وهي يد حقيقية تليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، سادسا إثبات صفة العلو لله تعالى. من أي وجه؟ لأن التوراة والإنجيل وسائر كتب الأنبياء منزلة من عند الله، والنزول لا يكون إلا من أعلى، إذن هي هذا الكلام من أدلة العلو. ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، إذن كتب منزلة من السماء، فهي من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. سابعا جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد قال له الله ولا استحلفه وحلف لتأكيد الأمر. جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة، والمستحب تركه إلا لحاجة كتأكيد أمر وتفخيمه. انتهى. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.